السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحمده بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما تعلمون نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى شرعنا في اللقاء الماضي في الحديث عن تفسير سورة طه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أن أول ما استوقفنا في تفسير هذه السورة الكريمة هما هذان الحرفان الطاء والهاء، طه. وقلت لكم حتى نتفهم تفسير هذين الحرفين لا بد أولا وأن نعرف أن القرآن الكريم ليس كل ما يأتي فيه يفسر، فمن القرآن ما يمكن تفسيره، ومن القرآن ما لا يمكن تفسيره. وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى في بدايات سورة آل عمران حينما قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم بيعرفوه بيعلموه يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. من أجل هذا قلت لكم ليس كل ما في القرآن الكريم يفسر، فما يفسر في القرآن الكريم إنما هو الآيات المحكمات، وأما المتشابهات فلا تفسير لها، لأن الله قد استأثر بعلمها، ولا يدعي علمها إلا جاهل زائغ القلب كما وصفه الله سبحانه وتعالى. قلت لكم وهذا لا يتعارض مع قول عبد الله بن عباس: ما كان في القرآن متشابها فأنا أعلمه. وقلت لكم حتى نفهم هل هناك تعارض بين هذا القول الذي صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وبين هذه الآية التي نفت أن يعلم المتشابه إلا الله سبحانه وتعالى، كان لابد أولا أن نفهم المتشابه وما هو التشابه وما هو المتشابه. ولذلك شرعنا في حديث طويل في اللقاء الماضي وقلت لكم إن المتشابه أنواع: هناك المتشابه لفظا، وهناك المتشابه معنى، وهناك المتشابه لفظا ومعنى. في اللقاء الماضي تحدثنا عن المتشابه اللفظي، وقلنا إن المتشابه اللفظي قسمان: إما مفرد وإما مركب، والألفاظ لا تأتي إلا هكذا، إما لفظ واحد وإما جملة أو عدة جمل، وهذه ما نسميها بالمركب. وقلت لكم إن المتشابه اللفظي يأتيه التشابه من جهات ثلاث أو من جهتين، استغفر الله، من جهتين: من ناحية الغرابة، ومن ناحية الاشتراك في أكثر من معنى، وكلا النوعين يمكن أن يعلم ويمكن أن يستبان الأمر فيه. وأما المتشابه اللفظي المركب فيأتيه التشابه من نواح ثلاث: إما من ناحية الاختصار، وإما من ناحية البسط، وإما من ناحية السياق وهو ترتيب الكلام كما رأينا في اللقاء الماضي. وأيضا هذا يمكن أن يعلم ويمكن أن يعرف. إذا نفهم من هذا الكلام أن هناك متشابها معينا عناه الله سبحانه وتعالى بقوله: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وهناك متشابها معينا عناه عبد الله بن ابن عباس فلا تعارض بين القصدين. القرآن يشير إلى نوع معين من المتشابه، وعبد الله بن عباس بقوله يشير إلى نوع آخر من المتشابه، وهو يمكن أن يعلم كما ظهر لنا في اللقاء الماضي أن المتشابه اللفظي بقسميه المفرد والمركب وبأنواعه الخمسة، سواء كان بالقسمين اللذين يتعلقين بالمفرد أو بالثلاثة أنواع التي تتعلق بالمركب، كلها داخل في حدود العلم كما رأينا في اللقاء الماضي. ليبقى لنا الآن أن نتحدث، لا أقول عن المتشابه معنا لأن هذا آخر ما نريد أن نتحدث عنه، وإنما أريد أن نتحدث عن المتشابه لفظا ومعنى. المتشابه لفظا ومعنى، هل المتشابه لفظا ومعنى يمكن أن يعلم أو لا يمكن أن يعلم؟ وأعتقد أننا قلنا في اللقاء الماضي معنى أنه متشابه ليس من السهل وليس من اليسير أن تصل إلى معناه، وإنما هذا يحتاج إلى بحث وإلى جهد وإلى رجوع إلى مراجع اللغة وإلى أسباب النزول وإلى كذا وإلى كذا. ما لم تفعل هذا سيظل الأمر مشتبها في رأسك، لا تصل له إلى حل ولا تصل له إلى معنى. مثال المتشابه لفظا ومعنى، قول الله سبحانه وتعالى: ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. أنا حينما أسأل الآن وأطرح هذا السؤال، البر كما يقال هو حسن الخلق، هذا هو البر، وحسن الخلق هذا هو الذي يوصلك إلى أن تكون بارا بمن خلقك وبارا بالناس، ويكون الله سبحانه وتعالى بارا بك وكذلك الناس. ما علاقة هذا بأن يقول الله سبحانه وتعالى: ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها؟ ما علاقة البيت وظهر البيت وباب البيت بقضية البر؟ بقضية البر ما العلاقة؟ أنا لو الآن وقفت معك وقلت لك فسر لي هذه الآية، بين لي معناها، ما هي العلاقة بين أبواب وظهور للبيت وبين أن أكون بارا وأن يعني أكون حسن الخلق؟ ما هي العلاقة؟ هل هذا الكلام معناه محكم في عقلك واضح بعد أن سمعت وضح المعنى في عقلك، أم أن المعنى يعتبر مشتبها عليك تمام لا يمكن أن تحدده لا بيسر ولا بسهولة؟ هذا كما قلت لكم، هاي دخلنا في إطار المتشابه اللفظي لأن الكلام ها هنا فيه اختصار، وهي دخلنا في إطار المتشابه المعنى لأن الكلام ليس بواضح. ليه؟ ليس بواضح المعنى. تعال لنرى أولا، أو هذا كما قلت لك بيحتاج لأنك تبذل جهدا وبحثا حتى تصل للمعنى، بخلاف كما قلت لكم ألفاظ كثيرة جدا في القرآن الكريم لا تحتاج إلى جهد وإلى كثير بحث، مش كده ولا إيه؟ زي ما ضربنا مثال قلنا كلمتين في آية، وفاكهة وإيه وأبا، قلت لك فاكهة طفل صغير يجاوب لك عليها، وأبا هات المتعلم المتخرج في الكلية الطب في كلية الهندسة في كلية كذا قول له معناها إيه، وهم لفظان في آية، لفظ يسهل بيانه ويسهل فهمه في العقل، ولفظ يصعب عليك أن تتفهمه لما ترجع بقى القاميس اللغة وتشوف أبا يعني إيه وتصرفات أبا وإيه المقصود بها في هذا السياق، شغلانة ثانية خالص. تمام؟ فنفس القضية، الآن إحنا نحتاج إلى بحث ونحتاج إلى جهد. فعدنا إلى أولا سبب نزول الآية. لحصل إني أهل الجاهلية كما قلت لكم في اللقاء الماضي كانوا يحجون ويعتمرون، فماذا كان يفعل الواحد منهم إذا أراد أن يحج وأن يعتمر؟ إن الإسلام ببساطة قال ترتدي ملابس الإحرام بعد أن تغتسل وتتطهر تمام، وترتدي ملابس الإحرام، وبعد كده في أمور تبدأ تدخل في بند المحظورات، تكون مباحة أصلا فتصبح محظورة عليك. الراجل بتاع الجاهلية ما كان يفعل هذا، كان إذا أراد أن يحج ويعتمر كان يجي في البيت وينقب في ظهر البيت نقب، يعني يفتح فتح يعمل باب ويخرج منه، ولما يعود يدخل منه. ايه الحكاية دي؟ قال لا يعني احنا لا نخرج من ابواب، طب ما تخرج من الباب العادي؟ قال لا، لا نخرج من أبواب لكم خرجنا ودخلنا منها ونحن عاصين لله. باب اللي خرجنا ودخلنا منه ونحن عاصين لله ما نخش نخرج منه. مدام نوينا الحج أو العمرة نبتدي نعمل باب جديد لم نخرج منه من قبل ولم يعصى الله لا في دخوله ولا في خروجه. أروح دم خصصه إن أنا أخرج منه وأدخل منه لأن غلط كبير إن أنا راح حج وأعتمر أخرج من باب أنا عصيت الله منه. وأعتقد أنه بهذا يعني قدم خيرا وقدم شيئا لله وهذا يؤثر عليه وعلى حجه وعلى عمرته. ثم هو في طريقه في أقواله في أفعاله هو من أسوأ خلق الله، لا خلق ولا التزام. هو كل اللي عمله اللي قل الفاكر هو استفاد به انه دخله وخروجه ده واللي بيفيده. الله سبحانه وتعالى اراد ان يبين ان البر حسن الخلق الخير الذي تريد ان تحققه لا تحقق من اين خرجت ومن اين دخلت، وانما يتحقق في ذاتك، في ذاتك انت، ان تكون انت متقيا لله. مش كون الباب تعصي معصية في الدخول والخروج، نعيشينك انت الذي تترفع عن الايه عن المعصية. فقال الله سبحانه وتعالى لهؤلاء ليس البر بأن تأتوا البيوت من ايه من ظهورها، ولكن البر من اتقى. انا اهم حاجة عندنا تقواك، قلبك، عملك، فعلك، ضميرك، كل هذا محسوب عند الله. لما تدخل منين تخرج منين هذه ليست هي القضية، وليس هذا ما يرضي الله. ما يرضي الله ان تكون انت مبتعدا عن المعصية، أن تكون أنت على خلق، لا الباب اللي خرجت منه متعصي ولا اللي دخلت منه متعصي. يبقى ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من إيه؟ من أبوابها. أنت بهذا كما قلت ستجد أن الكلام بقى ثبت أن فيه تشابه لفظا وتشابه معنى، المعنى غير واضح فجلينا المعنى، ودي جلاء المعنى هذا أيضا عن طريق التشابه اللفظي أن الكلام يعتبر فيه اختصار. لان اصل الكلام زي ما شرحنا الموضوع كده ليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها اذا كنتم محرمين بحج او عمرة، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من ابوابها وانتم محرمين بالحج والعمرة، المهم القلوب عند الله. المعنى كده ماشي ولا المعنى مش ماشي؟ يبقى المعنى ماشي. اسأل السؤال اللي انا طرحته في اللقاء الماضي، اذا المتشابه لفظا ومعنى يعرف ولا ما يعرفش؟ يعرف اللي ما يعرفش يعرف. يبقى ده داخل في اطار قول عبد الله بن عباس انا اعلم الايه المتشابه. اذا لما قال عبد الله بن عباس انا اعلم المتشابه كان يقصد نوعا محددا من المتشابه، وهو المتشابه لفظا والمتشابه لفظا ومعنى. بقي لنا المتشابه معنى فقط. هذا هو الذي عناه الله سبحانه وتعالى بقوله وما يعلم تأويله الا الله. ايه المتشابه معنى؟ المتشابه معنى معنى لما تسمع الكلمة بتاعتي دي تعلم ان اللفظ لا اشكال فيه. المشكلة كلها في تحديد الايه في تحديد المعنى. اللفظ لا اشكال فيه، يعني اللفظ بالنسبة لي ولك ولكل الناس واضح، ولكل الناس ايه واضح. ولذلك المتشابه معنى ده بيتحقق في امور ثلاثة، في الغيبيات وفي الحروف المقطعة وفي ايات الصفات التي يوهم ظاهرها اشتراك الله مع خلقه. اقول تاني، في الغيبيات ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الجنة اخبر ان فيها فاكهة واخبر ان فيها لحم طير، تمام؟ هل في احد لا يعلم لفظ فاكهة؟ اللفظ ده غريب بالنسبة لنا، غير واضح، تمام؟ حدد لي بقى معنى فاكهة الجنة ايه. طب قول لي حجمها، طب قول لي شكلها. ما تقعدش زي ما قلت لك بقى تقول لي قول لي ايه اصل ايوه الليمونه فيها قد البرتقال. يا سلام، بسم الله ما طلعت وشفت. والبرتقال قد البطيخه، بسم الله ما شاء الله، اشتريت كم كيلو من هناك. طب كل دي خيالات، خيالات، لان باختصار شديد جدا حتى خيالك ما يجيبش اللي فيها. ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا بس خلاص ولا خطر على قلب بشر. فعدت خيال ولحم طيب، وان تتحدث عامل ايه الطير ده؟ ها؟ شكله ايه؟ شكله ايه؟ شكله ايه؟ سبحان الله العظيم، ما تعرف. يا راجل ده النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن أول الناس دخولا للجنة وهذا حديث في صحيح مسلم والصحابة رضي الله تعالى عليهم أجمعين قاعدين بيسمعوا، كان هذا حوار بينه وبين حضر من أحبار اليهود، فبيقول له من أول الناس دخولا؟ قال فقراء المهاجرين. قال فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ تعرف لما بيجي لك ضيف غالي قوي أول حاجة بتعمل إيه؟ بتتحفه. طبعا احنا بنتحفه كوباية شاي، نحرق قلبه ودمه ومش عارف ايه وخلاص، نفتكر كده احنا كورة ما قوي تمام، وتلاقي الواحد بيسلم جاب كل الشام بقول لك والله يا دي كده اشرب شاي عندنا، لا مش عايز اشرب مسكرين جزاك الله خير مسيا يا راجل. فبيبقى فيه تحفة، فبتقدم له بقى شوكولاتاية، بتقدم له تفاحية، بتقدم له حاجة طيبة وضيف غالي. فهذا الحاضر بس النبي صلى الله عليه وسلم يقول له فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ فالنبي يقول له عليه الصلاة والسلام زيادة كبد النون. زيادة كبد النون يعني أعلى كبد الحوت، زيادة الشيء أعلى، والنون اسم الحوت كما قال الله في يونس وذا النون إذ ذهب مغاضبة، فزيادة كبد النون يعني أعلى كبد الحوت. الحوت ده عامل إزاي؟ طب كبده قد إيه؟ طب أنت عندك هذا الكبد أعلى الكبد هو تحفة السابقين للجنة، يطلع كم واحد؟ طب احنا عايزين لهم كبد الحوت ده قد ايه علشان اعلاه بس يكفيهم كلهم؟ حدد لي، حدد بقى. وعشان كده قلت لكم ان تاخدوا هذا الحديث الصحيح ان في الجنه في شجره يسير في ظلها الراكب، هذا كلام النبي مش كلام، يسير في ظلها الراكب 100 عام لا يقطعها، ولما قعدوا قالوا الراكب قالوا كل في عصره وبحسبه، بتاع الحصان تخيل راكب حصان، بتاع العربية تخيل راكب عربية، بتاع الطيارة تخيل راكب طيارة، بتاع الصاروخ تخيل راكب صاروخ. 100 سنة يقعد ماشي في ظل الشجرة ما يجيبش اخرها. طب دي الشجرة 100 سنة، امال غير الشجرة؟ والشجرة دي تبقى باكيتها بقى عاملة ازاي؟ تقعدش تقول لي بقى قد البيت وقد الهرم، ما تفكرش، وقول يا رب وعدنا بس. والله ربنا وعدنا جميعا يا رب. هذه الغيبيات، هذه الغيبيات. الصراط رسمهولي، رسمهولي. الكوثر رسمهولي. كل الدواء في الاسلام امور تقريبيه، شد باطن من اللبن واحنا من العسل، لكن ما تستطيع ان انت تضع شيئا ضابطا محددا لمثل هذه الامور. كل ما ياتيك هي امور تقريبيه للعقل، واما الحقائق فهي تفوق الخيال. فهذه الغيبيات كما قلت، وهذه الغيبيات بنفوض علم حقيقتها لله سبحانه وتعالى، هذه الغيبيات. لكن الفاظها واضحة بالنسبة لنا، نقعد يكلمني عن الأكواب والأباريق والفاكهة واللحم، كل دي حاجات أنا بشاهدها في الواقع، الفاظ واضحة عندي معروفة بالنسبة لي، لكن حقيقتها إيه في الجنة أنا أعرفها ما أعرفهاش، يبقى متشابه معنى وفوض علم لله. تمام. نيجي للشق الثاني، وأنا هجيب الآيات الصفات عشان نختم بقى بالحروف المقطعة التي هي قضيتنا. آيات الصفات، مش أي آيات الصفات، بقول التي يوهم ظاهرها أن الله يشترك مع خلقه. ربنا سبحانه وتعالى قال لموسى ولتصنع على عيني، كلمة عين هات حد ما يعرف، ها في حد يقول ما عرفات؟ يبقى اللفظ بالنسبة لنا ايه؟ واضح. لكن المعنى هنا حددوا بقى، حددوا بقى. طب المعنى اللي انا اعرفه العين هي جارحة الابصار، فيها بقى القرنية والشبكية، وبتكلم كده، هو ده المعنى برضه المراد هنا؟ يبقى اللفظ واضح. والمعنى وما يعلم تأويله الا الله، عين الله ايه؟ يبقى انا اقول بمنتهى السرعة ومنتهى البساطة كما قال السلف رضوان الله تعالى عليه، انا امي بها وافوض علمها لله، له عين كما قال. كيفية هذه العلم، معنى بقى الكلمة دي ايه؟ فوض علمها لله. يبقى انا مطالب بامرين، بالايمان وايه والتفويض، وحاجه ثالثه اقول لك عليها الان، والثالثه انها انني اضع معها ليس كمثله شيء، اللي هو نفي التشابه عن الله، ان يكون كالحوادث. يعني اياك اقول كايه؟ كعيني، او لما اجي اكلمه تصنع على عيني، وبالقاعد ينطبع في ذهنه وانا بشاور كده من عين الله سبحانه وتعالى كعيني. يبقى انا عايز ثلاث حاجات، الايمان انا بؤمن ان الله عين، التفويض الله اعلم، عين الله دي يعني نتكلم فيها زي الله اعلم بهذا. تمام. نمرة ثلاثة انها ليست كاعيننا، احط قدامها زي ما قلت لك ليس كمثله شيء. تمام تمام. هذه ولا تصنعها على عين. تعال بقى ويبقى وجه ربك. خلاص يبقى الوجه حط نفس هذا الإطار. الخوض في مثل هذه الآيات زيغ. تعبير واضح هذا يبقى اللي في قلبه زيغ. يسيب كل المحكم في القرآن ويدور على متشابه القرآن. وده مش محله العلم. ده محله ايه؟ الإيمان بس. وقال القلب الإيمان. فدي أمثلة زي ما قلت لك تقريبية. لكن لابد ان نفهم ليس كمثله شيء. وده اللي قاله الإمام مالك لما دخل عليه رجل. وقال الرحمن على العرش استوى. احنا نعرف في اللغة ان استوى بمعنى جلس وتمكن. فبيقول له بقى كيف استوى؟ فالإمام مالك قال الاستواء معلوم. يعني القرآن أخبر عنه. والكيف مجهول. كيف استوى الله أعلم. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة. وإنك رجل بدعي. جنبه درة جلده كده راح شايلها وضربه ضرب من المزل. على طول كده. على طول كده. ليه؟ خلاص في قلبه زي. في قلبه. رأي بقى الكيف مع الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بس مش هتوصل لما. فايه فايدة انك تسأل؟ ايه فايدة انك تسأل؟ انت زي ما قالوا لو انك فهمت محكمه لآمنت بمتشابهه. فافهم المحكم بس الاول مش تيجي تدور على المتشابه في الاول. لا لا محكمه الاول. فمحكمه يديك شحنة ايمانية فهم ووعي وعلم. هتلاقي نفسك بتؤمن بمتشابهات على طول. ولذلك اول من يعني اثار شبهة الكلام في مثل هذه الالفاظ بقى العين واليد والرجل كل دي اثبتها الله لنفسه. رجل كان يسمى صبيغ. صبيغ هذا كان في عهد عمر بن الخطاب. وبدأ يمشي يسأل بقى الناس ايه العين وايه الرجل وايه الإيه. لما علم عمر بذلك قال هو من الذين سمى الله. من الذين ايه سمى الله. سمى ربنا ايه اما الذين في قلوبهم ايه عباد منهم فهاتوا بقى. ولذلك ده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيت من يتبع متشابهه فاولئك الذين سمى الله فاحذرهم. مش شرط تكلمش معاه خلاص. لو هيفتنك ويضلك هيفتنك ويضلك. لو رجل حق يديك المحكم وانت فعلا لو فهمت المحكم هتؤمن بالمتشابه بدون ادنى فصال. تمام. فعمر بن الخطاب جابه وامر بجلده فجلد حتى اصبح ظهره كالوبرة. فلما برئ شابه لحد ما خاف اعاد فجلده حتى اصبح ظهره كالوبرة. الوبرة بقى يعني اللحم ده بقى لازم تقولوا ايه هريسة. ثم تركه حتى برئ فهم ان يجلده لا يجلده ثاني. فقال يا عمر اذا كنت قاتلي فافعل ما قاله رسول الله اذا قتلتم فاحسنه القتلة. يعني انت عايز تموتني يبقى مش رعب بقى تعسف فيا كده. النبي قالش كده. قال اذا قتلتم فاحسنوا القتلة. فقال عمر قد صدقت في هذا. فعلا كيف كان وقفنا الحق في استبدال خلاص. فامر عمر الخطاب بنفيه عن المدينة. خطوه في الصحراء بره كده ولا يدخلها الا يوم الجمعة في ساعة محددة يشتري طعاما وشرابا ثم يعود. خلاص. وظل على ذلك حتى لقي حتفا. ما يقولش المدينة غير ساعة واحدة ياخد ما فيه من طعام وشراب ويطلع بس حتى لا يلتقي به احد وحتى لا يفتن الناس في دينهم. فهذه الايات كما قلت عقيدتنا ايماننا بها ان شاء الله تعالى موقفنا معها انها جاءت للقلوب والاختبار للايمان وليست للعقول وللعلم. انت وهذه كلمة انا قلتها انت لا تدري امورا فيك. يعني حتى الان في امور فينا لا طب ولا علم ادري يوصلها ومنها حقيقة الروح. هذه مسألة ما في انسان ادري يوصلها. امور كثيرة جدا جوا الانسان ما حتى الان ما وصلوا اليها. فاذا كنت تجهل حقيقة نفسك اتريد ان تعرف حقيقة ربك فهذه مسألة. ولذلك قالوا ان هذا امر بعمل زي الطفل اللي عايز يسبح في المحيط فلا بد وان يغرق. ولذلك عندنا الحديث لا تتفكروا في ذات الله وتفكروا في مصنوعات الله. فالتفكر في ذات الله اشراق مش هيوصلك لحاجة والله. انك مش عقلك قاصد يبقى انت مش لا تحترم عقلك. والتفكر في مصنوعات الله ادراك. يوم ما تفكر في مصنوعات الله كل شيء هتنظر فيها يقول لك لا اله الا الله. كل شيء يقول لك سبحان الله. تقعد تفكر بقى فلسف في ذات الله تروح في داهيه زيك زي الفلاسفه. الفلاسفه بداوا بالحقيقه الاولى وهي ان لا بد وان يكون للكون اله. والله كله بدا بهذا فكره وجود اله للكل لا يمكن ان يكون كون بلا اله. فخلاص هذه حقيقه مستقره حتى في قلوب واذهان الفلاسفه. ما شطح الفلاسفه وما ضلوا الا لما جاءوا ليحددوا كنه ذات الاله ده بقى. يعني عامل ازاي بيعمل ايه. فاقحموا العقل فيما لا يقحم فيه. فكانت النتيجه ان هم ايه الحرف وضل. كل واحد بقى تخيل اله على مزاجه خلاص. ودي مساله لا تخضع للعقل لا تخضع للعقل. فذلك الرجل الشاعر بيقول انت لا تدري نفسك ولا تدري صفات ركبت فيك فكيف تدري من خلقك يا جهول. فيعني انت عايز نفسك تبقى تعبان فيها وعايز تيجي تقول لي ربنا سبحانه وتعالى عينه وايده ورجله مش عارف ايه وتتكلم في هذا الكلام. لا هي كما قلت جاءت في القران الكريم بالفاظ التي يعني نستطيع ان نتناولها فلا اقل من ان اذا جاء التعبير بلفظ يسهل علينا ان نقراه وان نتناوله فلا اقل من ان نحترم عقولنا ونفوض حقيقه معنى هذا الله لله سبحانه وتعالى فهذه كما قلت هي ايات الصفات التي يوهم ظاهرها ان الله يشترك مع خلقه ونحن موقفنا معها يتكون من ثلاثه امور ان نؤمن بها وان نفوض علمها لله وان نصرف هتوديك في داهيه. ان لم تؤمن بها فقد كفرت وان لم تفوض علم حقيقتها فانت من الذين في قلوبهم زيغ. تمام. وان جعلتها كصفات فيك فانت من المشبهة والعياذ بالله الذين جعل الله سبحانه وتعالى جسما كسائر الاجساد. فلا بد ان موقفك من الثلاثه دول يكون واضح واضح كما قلنا نحن. تمام. هذه فئات صفات وده بيدخل في متشابه معنى وده بقى داخل فيما استأثر الله سبحانه وتعالى به بعلمه. النوع الثالث بقى من المتشابه معنى والذي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه الحروف المقطعة. ونحن الآن بصدد حرفين من هذين الحروف وهما طا ها. ما نيجي نقف مع هذين الحرفين ومع أي حروف مقطعة في القرآن الكريم هتلاقي في مواقف ثابتة لا تتغير. موقف ثابت لا تتغير. موقف لفريق قال لا لابد ان الحروف دي كلها معنى وده بيغلب على الجماعة الشيعة المتصوفة. فلابد ان يكون هذه الحروف لها معنى وده بيغلب على الجماعة الشيعة المتصوفة. فلابد ان يكون هذه الحروف لها معنى. وقعدوا بقى يبحثوا في معنى كل حرف من الحروف دي ومرة يعمل لك الحروف على انها اسم ومرة يعمل لك الحروف على انها جملة. فمثلا يجي على الف لام ميم فيقول لك الف الله ولام جبريل وميم محمد وتاخد من دي عبارة الله انزل القرآن مع جبريل على محمد ولذلك عقب بقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه. تمام. او الله لا اله الا هو سورة العمران الحي القيوم اللي هو نزل الكتاب على جبريل مع جبريل على محمد ويعمل لك عبارة. وكان من الناس التعبانين الخرصانين دول حاجة شحاتة اللي ربنا يعني أرحنا منه الحمد لله رب العالمين. وكان لما يقول هذه التفاسير للإرب اللي قاعدة قدامه فالناس تهلل وتعتقد انه هو جيب بالعلم الذي لم يصل إليه قاعد يقول أعلم من في الأرض أحمر يا ابني من في الأرض أعلم إيه كل الكلام ده احنا عارفين انت فاكر لكن انت في منك البعيد أهبل ما انتش فاهم حاجة في العلم ولا انت دارس حاجة في العلم. فخلاص ما هو أجهل الناس هيقول على الجاهل إيه أعلم الناس مش كده ولا هي كده هي كده. فبدأوا يجيبوا للحروف دي معاني ويحددوا لها معاني. واحد بقى يقولوا اني وقبل ما اقول في المسألة دي انا عايز اقول اني الحروف المقطعة التي استخدمت في فواتح السور كم حرف. احنا قلنا في بداية سورة مريم كم حرف 14 حرف علشان تحفظها تجمعها في عبارة وهي نص حكيم قاطع له سر. نص يبقى النون والصاد. حكيم يبقى 4 حروف الحاء الحاء والكاف والياء والميم. قاطع يبقى 4 حروف القاف والالف والطاء والعين. له اللام والهاء سر السين والراء. 14 حرف بالضبط وهي الحروف التي استخدمت في فواتح الصور زي ما قلت اللي قعدوا يحددوا لها بقى معنى قعدوا يقولوا طيب ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بتدبر القرآن الكريم ولا يتدبر إلا ما يفهم إذا لابد أن يكون كل ما في القرآن مما يفهم وإلا هتدبره إزاي ثانيا الله خاطبنا به فكيف يخاطبنا بما لا نفهم لما بلاش معنى وانت مش فاهمها خبط بيها ليه طب جيبها في القرآن ليه طب جيبها في القرآن ليه تمام قعد بقى اللي يقول لك ان الحرف وفي اللي زي ما اقول لك حسبوها بأبجد هاوس كل حرف يساوي رقم والأرقام دي تحدد أعمار الأمم وكذا وكذا أو كل حرف يبقى له معنى والمعنى يكون كذا وكذا وقعد وخذوا فهذا ومن كم من ضمن اللي قالوه في في في هذه الصورة التي نحن بصروا بها يقول لك طه دا نداء وخطاب كلمة ايه نداء وخطاب كلمة جمل مين قال لك اه دي في لغة اسمها قبيلة اسمها قبيلة عكل او عك عك خد بالك يا كده يا عكل يا عك الاثنين دي قبيلة ودي قبيلة قالوا في القبيلتين دول في لغة القبيلتين دول ان طه معناها يا رجل معناها يا يا رجل وقالوا انت لو رحت هذه القبيلة وقلت الواحد يا رجل ما يبصلك قلت له طاها يعمل ايه يبصلك يبقى بتند عليه وتقول له يا رجل فقالوا يا معناها يا رجل ويكون المعنى طاها اي يا رجل الكلام النبي ما انزلنا عليك القرآن لبشر تمام ده يقول لك ده معنى البعض الاخر راح نفسرها انها برضو في في في في لغة طي طاها معناها طاها يعني خلي رجلك تطأ الأرض وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقف الليل بالقرآن الكريم ويكثر من القراءة وبعدين زي ما قالوا وده حديث صحيح حتى تتورم قدماه فكان يعمل ايه يقعد يرفع رجله شوية دي وبعدين ينزلها ويرفع رجله الثانية شوية وبعدين ينزلها يقعد يراح رجله وبصلي كده فربنا بيقول له طاها أي طاها بلغة طيب يعني يعمل ايه نزلها وبعدين هون على نفسك ما فيش داعي تقرأ القراءات الكثيرة دي ما أنزلنا عليك القرآن تمام ده تفسير يبقى تاخدها طاها يعني يا رجل تاخدها طاها يعني طاها أو البعض الآخر بقى دول الجماعة المتصوفة عشاق التفسير ده قوي إنها اسم طاها وده اسم للنبي فربنا بيقول له طاها بينادي باسمه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فقعد يحدده معناه فتحدد لها معنى يا رجل يا وتحدد لها معنى يا طاها يا تحدد لها معنى ان هي من اسماء الايه من اسماء النبي وطبعا المصريين حلوين قوي في التصوف بقى في في الشعوذه وفي الدجل فيسمعوا بقى طاها يبقى اسم اسماء النبي طبلوا وزمروا وطقروا ويغنوا يا طاها يا طاها وسلام الله يا طاها وصلوا على طاها والناس تقعد تصلي ومين طاها ده ما اعرفش والله ما اعرف لما حد بيقول لي صلي على طاها بقول له مين طاها ده الاول ما اصلي عليه ما اعرفش مين طه عليه السلام اصلي نعم فمين طال عشان صلى عليه ما اعرف وزي ما بعد صلي على ياسين مين ياسين ده مين ياسين ده فين فين ياسين ده مين واخد بالك تسمع بقى كل واحد عمال يتكلم على هواه فقعدوا زي ما قلت لك الناس دي تتكلم وفي ناس بقى خدتها بتفسير كل حرف لوحده كل حرف لوحده واخد بالك فيقول لك الطاء طوبة شجرة طوبة والهاء الهاوية فيبقى الحرفين دول واحد بيشير الى الجنة واحد بيشير الى النار تمام وطاها واحد يقول لك الطاء من الطبول طبول الحرب يعني تمام والهاء من الهلك يعني الهلك الاعداء المسلمين واخد بالك وفصلوها كده والله بيفصلوها كده تسمع بقى تفسيرات اقرأ بقى القرطبي تلاقي كذا تفسير في الطاء والهاء دي الطاء اختصار للطوبة لا الطاء اختصار للطيب والهاء اختصار للهادي ودول صفتين للنبي انه طيب وهادي واخد بالك تقعد بقى كل حرف بصراع مزاجه ويقول لك ده وارد في لغة العرب ان الحرف بيعبر به عن كلمة يعني الحرف الواحد قد يعبر به عن كلمة فقلت تعالى اخواته مش متخصصين قول لي بتكتب كتاب انت بتألف ولا بتألف بحث فعايز تكتب الحديث رواه احمد في مسنده فتروح عامل حاخ ونين اختصار ايه مسند الامام احمد شوف قد ايه وحرفين اهو فالحرفين اغنى عن عباره بحالها وبتيجي تكتب اخرجه مسلم في صحيح فبتقول اخرجه مين فاهم اختصار ايه اختصار مسلم البخاري خاء واخد بالك ترمذي زال، ابو داود دال. فيقول لك اهو تقعدوا الحرف عندكم بيساوي ايه؟ بيساوي كلمة. والعرب كانوا بيعملوا الكلام ده بقى. الراجل الشاعر بيقول فقلنا لها قفي قالت قافوا، فهي عايزة تقول ايه؟ وقفت يعني. فقاف دي اختصار كلمة وقف، اهو قاف دي اختصار لكلمة وقف، تمام. فيقول لك هو ده القرآن كده بقى، بيجيب لك حروف وكل حرف اختصار ليه؟ لكلمة. ومفيش مشكلة وده وارد اهو. طبعا كل ده كلام مغفلين. ليه؟ ليه تقول له تعالى الحرف اللي جه اختصار لكلمة فقلنا لها قفي قالت قاف، طب كنت خليها تقول قاف من غير ما يبقى فيه سياق سابق. قل لك امرأة قالت قافه، قول لي قاف يعني ايه؟ طب ايه اللي عرفني ان قاف اختصار لوقف؟ الكلام اللي ايه؟ السياق السابق. ايه اللي خلاني بقيت عارف ان ميم اختصار لكلمة مسلم؟ ان احنا اتفقنا وتعارفنا على ذلك. ولذلك اللي ما تعرفش على الكلام ده لو برضو قرى ميم دي مش هيعرف بيقول ميم معنى ايه. فلا يعرفها ها الا من كان داخلا في زمرة الاتفاق والتعارف. اذا اللي خلينا اعرف ان الحرف اختصار لكلمة يا سياق سابق اما اتفاق وايه؟ اتفاق وتعارف. فتعالى بقى قول لي اللي خلاك قلت لي الف الله ولام جبريل وميم محمد، واللي خلاك هنا بتقول ان الطاء طوبة والهاء الهاوية، او الطاء طيب والهاء هادي، مش كده؟ تمام. اللي خليك بتقول كده، اللي خليك بتقول كده قول لي السياق السابق اللي خلاك تقول كده. في سياق سابق؟ مفيش. ادي واحد. فين بقى اتفقت مع مين علشان تبقى يعني متفقين على ان هو ده المعنى؟ اتفقت مع مين؟ ده انت لازم تكون متفق مع الله بقى. اتفقت مع مين؟ فلا انت لا في شيء سابق ولا في اتفاق مع الله. طب تعالى ما دام انت زي ما قلت الواحد دخلت في حوار مع احد المتخلفين بتوع التصوف دول وكانوا جايبين لي قبل من الاقطاب، فلما قعدت فاجئ قلت بس نجيب من الاخر يعني خلاص انتوا وصلتوا لعلم الحروف دي. قال قلت له ماشي. حاء قول لي يعني ايه بقى؟ قال لي انا ما دخلت جواه. سبحان الله، يعني جهلت حرف انا قلت وراح تعلم حرف قال الله؟ يعني ما علمت مرادي وعلمت مراد الله؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فقول لي انا هو انا عبد الله الفقيد لله بقول حرف، قول لي معنى ايه؟ ولا عارف حاجه طبعا، جاهل جهول جهل. فهجيب الكلام ده منين؟ طب ما انت عرفت هنا منين؟ سبحان الله، تعرفت هنا منين؟ ولذلك بعد ما انصرف يعني بعض الدارسين قالوا لي كنت بتقصد ايه بقى بحقه دي؟ قلت لهم كنت بقصد انه حمار يعني بس، ولا الامر ده والله حمار ولا يعرف اي حاجه عن اي حاجه. انه حمار يعني بس، ولا الامر ده والله حمار ولا يعرف اي حاجه عن اي حاجه. لان هم فعلا منتهى كالبهائم بالضبط، بيقحموا انفسهم فيما لا دخل لهم فيه، وعاملين علماء واقطاب واوتاد وفاهمين وواصلين، هم ولا عارفين اي حاجه عن اي حاجه. اجهل خلق الله والله سبحان الله. ضوابط علم ولا اساسيات علم ولا اصول علم ولا اي شيء بالمره، ولا اي شيء بالمره. فسبحان الله العظيم، فسبحان الله. اللي قال لي اسماء النبي، ولما بيقول لي اسماء النبي قلت له يا ابني انت اعلم ام هو؟ يعني انا اضرب اسمائي ولا انت؟ ولا انت؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح مسلم قال لي اسماء الخمس. خليهم سبعه ولا ثمانيه منين؟ منين؟ ليه اسماء الخمس؟ هتقول لي بقى السيوطي يقول لك السيوطي اذا كان له 99 اسم، وانا عارف هذا الكلام والله، وعندي الكتاب ده اللي هو الرياضي المنيف 99 اسم. ماشي، فين الدليل على 99 اسم ده؟ ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. فيقول قولي اللي هو، يقول اللي هو عايز يقول، ما كله هنقول اللي هو عايز يقول. السيوطي غير السيوطي، اهلا وسهلا مرحبا. ماشي، قولي هاتوا برهانكم، الحديث عندي ليه اسماء الخمس. انا احمد وانا محمد وانا الحاشر وانا الماحي وانا العاقب. ما قال لا انا طه ولا ناسي. ايوه، اللي بيحشر الناس على عقبه، تمام. فسبحان الله اهو، هذه الخمسه اسماء. جيب طه وسين دي منين؟ وعشان كده القرطبي لما جه فسر سلام على الياسين تعرض لهذه القضيه، الذين يعتقدون ان ياسين من اسماء النبي، فقال انه لا يعتقد هذا الا جاهل باللغه وجاهل بالتفسير وجاهل بالعقيده. شوف طلع ما فيش في اي حاجه خالص. ليه؟ لان كلمه او اسم ياسين لما يكون اسم عمرها ما بتكتب حرفين يه وزين. هات عيل في خمسه ابتدائي ملي ياسين، اكتبها ازاي؟ طب ولو كتبها الحرفين دول كده تنطق ايه؟ يس بالظبط كده يس بس تمام. ما تنطقش يا يا سين الا اذا كنت بتقول كل حرف على حدته بس كده، كل حرف على حدته. فالقرطبي قال يعني شوف بقى الملحظ اللغه عشان يوريك ان دول بيان بفهموش في اللغه، ان لو كان ياسين ده اسم، الاسم في اول كلام ايه؟ خبر. الله يهديك. مبتدا. الاسم في اول كلام مبتدا، والمبتدا حكمه ايه؟ مرفوع. طب اوصل لي، اقرا ياسين واوصل، اوصل الاتين ببعض الاولى والثانيه، اوصل. انا عايز قارئ القران يوصل كده، هنطق كده، انا هوصلها لك اهو، ياسين والقران الحكيم. لو اسم بقى كان ليه اللي يحصل؟ اقول ايه؟ ياسين والقران الحكيم. ان هي كده، هي كده. ففي حد يقدر يشكلها كده؟ حد يقدر يقول كده ياسين؟ عمرها ما تبقى اسم، عمرها. لابد من ياسين والقران الحكيم. لو عايز توصل للصواب ان انت بتنطق حرف، بتنطق ايه؟ بتنطق حرف، عمرها ما تكون كده. ولذلك قلت لكم لما قعدت اتكلم وجاني بعد ما قلت محاضره في الموضوع ده، وقلت لذلك لما يقال صلى على ياسين صلى على ياسين، ما صليش والله، ما اعرفش مين ده الاول، لما ابقى اعرف مين انا بقى بصلي. فلقيت واحد متشمل الوجه جايب لي كتاب تحت باطق صفة التفاسير، وراح داخل في مؤخره المسجد عشان يسمع الناس كلها، يا شيخ اللي قلت ان ياسين مش من اسماء النبي انا هقيم عليك الحجه هو من اسماء النبي. قلت له جزاك الله خيرا، يلا نتعلم منك ومش وراك. قال اتفضل. قلت له لا، ازاي تقعد تتكلم كده؟ خليك واقف كده واقرا ما عندك. فراح فاتح حوده في سوره ياسين. وقد روي ان ياسين من اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له هذا اول جهلك، وجاي يبزن الهلال وشال السيف واللي يقول كده عرفت حكا وجاهل. روي دي يا ابني في ميزان العلم تساوي ايه؟ ما يعرفش، هو فاهم حاجه. ما انا شويه، ما انا بقول للاسف الشديد لما يبقى جاهل ومعتمد على نفسه في القراءة وجاي يقيم حجة، هو فاهم حاجة؟ هو فاهم حاجة؟ هيفهم ايه؟ سبحان الله، هيفهم ايه؟ هيفهم ايه؟ فده تقول له ايه؟ فقلت له دي بقى تساوي في مثال العلم ايه؟ طيب علشان اوضحها لك، لان لو قعدت اقول له دي تساوي في مثال العلم ما بيفهم، هيفهم ايه؟ ما هو جاهل، ده مديته دي على جهله، انه مش فاهم هو بيقرا ايه؟ فقلت له وقد روي ان ياسين ليست من اسماء رسول الله. قال لي مين اللي قال؟ قلت له مش هتبقى تقول لي انت مين اللي قال عندك الاول، بقول لك انا الرؤيه بتاعتي مين اللي قالها؟ يا ابني الرؤيه دي في مثال العلم ما تسويش تعريف. رؤيا دي صيغه تمريض بالبناء المجهول، هو مين اللي روى؟ ها؟ فهتقول لي رؤيا انها من الاسماء، اقول لك رؤيا انها ليست من الاسماء. ايه رايك؟ لما تعرفني مين اللي روى عندك ابقى اعرفك مين اللي روى عندي. فانا هقول لك على عبد الله بن الادب، حر يا اخي، رؤيا بقى خلاص، كل واحد هو اضرب حال. سبحان الله، انت فاهم كلمه رؤيا دي يعني ايه؟ هو انت ما دام رؤيا انها من الاسماء بقى يعني ما هو المصيبه ان كل واحد يمسك بتاع كتاب ويقرا خلاص بقى علام. فاهم بسم الله ما شاء الله ان هو. وفي ناس كده بتحط في دماغها انها يعني بسم الله ما شاء الله. تعرف فينا كان عندي ندوه في نادي الصيد الاربعه قبل الماضي، وبعدين واقف مع الاخ حمدي حافظ الممثل اللي كان ممثل في طفوله ربنا تم عليه الحمد لله. فدخل رجل فنده عليه دكتور بهاء، بيقول لي ده كان قنصلنا وسافرنا في بولندا وبعدين راح الامارات وبعدين، راجل ضخم فخم كده. فحمد حافظ بدا عشان يا رب لحيته لمن دول ربنا يكرمه ويزيده يا رب. فبيقول له ايه ده انت ناوي تربي لحيتك؟ قال له انا كنت برضه فكرت التفكير ده ان انا اربيها، بس انا قرات وبحثت ووصلت الى انها عاده من عادات الجاهليه، ابو جهل كان مربي دقنه مش عارف مين، وليس فيها حديث صحيح. طبعا انا واقف واخد بالك، شوف اللي قاعد بقى منتفخ قوي وبحثت صارت راجل سفير تنحني وتوطي وتتعدل وتوطي، دي شغلتك في الحياه، وتقول لك بقين ما لهمش لازمه ما لناش دعوه بيهم. جاي بتتكلم في العلم ليه؟ بحثت في ايه ولا تفهم انت ايه ولا تعرف ايه؟ انت في العلم اجهل من دبه. فعلشان احسسه لان لقيته بيتكلم بعنفظه بقى، يعني حتى حمدي عايز يرد مش مديله فرصه ان هو يرد. فقلت له بعد اذنك انا رايح اجيب كيس مناديل زي ما اكلمكم كده. فلقيته بيبص لي يعني اكن انت يعني كيس المناديل اهم من الحوار اللي انا جايبه. فرحت جايب كيس المناديل وجيت، فحمدي بيقول لي ده الراجل زعل. قلت له ما انا قصدها، انا عايزه طق لو كان بيفهمها يفهمها. فانا عندي كيس المناديل اولى من ان اقف استمع الى هذا الغراء وهذا الخبل اللي بيقول واحد متخلف زيت. فتقعد تكلمه هو بيكلمك من واقع بقى ان هو ها خد بالك انت قنصل وقرا قرات ايه انت تفهم ايه في القراءه ولا في ازياد القراءه عشان تقرا انت تقعد تسال وتتعلم وبينفق لك ما وجدت فيها حديث صحيح. يا الله يا كريم خلاص الواد بحاسه في علم الحديث. فهي النوعيات اللي جاي دي هي اللي جايبانا ورا والله يعني النوعيات المتخلفه دي هي اللي جايبانا ورا. فافتكر نفسه ما دام وصل لمقام سفير والمقام قنصل فهو شال العلم كله بقى بيفهم في الدين. الدين مش اي حد يفهم فيه هو مقطع كل واحد يتكلم فيه. الدين له اساسيات له اساسيات. فممكن يبقى وزير وفي العلم الديني كالحمار يحمل اسفار ما وزرت تطلع تخرف في العلم. فايه المشكله ايه المشكله يعني هو انت عشان وصلت لكذا بقيت علامه. ففي ناس كده ففكر انه راح قرا بقى هو ما دام بتكلم ده من اسماء النبي الكتاب بيقول كده وخلاص ولا فهمه بيه رايه. فكما قلت ان تحديد المعنى لهذه الحروف حتى في طه زي ما قلنا سواء بقى هتفصل كل حرف اختصار لكلمه تديها معنى زي ما قلنا او هتقول ان هي بمعنى يا رجل بمعنى يا حبيبي زي ما قال البعض بمعنى طه اي معنى هتقوله انا ده بيعتبر ضرب من الجهل وضرب من الخوض فيما لا نعلم. ولذلك ثاني اثنين اذ هما في الغار ابو بكر الصديق لما سألوه عن هذه الحروف المقطعة ما تفزلكش بقى قال سر الله فلا تطلبوه. طبعا المتصوف حط نفسه اعلى من ابو بكر واعلى من عمر واعلى من النبي نفسه. اه والله حاطين في انفسهم كده يعني عندهم عبارة يقولوا يعني خضنا بحورا وقف الانبياء بسواحلها يعني شوف احنا جوه والنبي وقال لسه افضل وعنده مقام الولاية بيفوق وليهم عبارة بتدلل على هذا ان مقام الولاية بيفوق مقام النبوة وبيستدلوا على هذا طبعا بصورة الكهف ان الخضر كان ولي وموسى كان نبي. وشوف بقى مين اللي علم مين ويقعد بيضحك عليك بالحاجات دي الى ان يقنعك تماما ان مقام الولاية بيفوق حتى مقام النبوة. فيقول لك ابو بكر يقول اللي هو عايز يقول قول سر الله فلا تطلبوه وجاهلها لكن احنا عارفين. ويقول لك كده على طول طب بتجيب علمها منين لا سياق ولا بتاع. يقول لك العلم ده اسمه العلم اللدني. العلم اللدني يعني ايه؟ يعني زي ما ربنا قال في الخلق وعلمناه من لدنا علما. فانا اقعد بس انت تسالني اقعد انا اعمل كده يقوم العلم ناطق في مخي واقوله خلاص ما تسالنيش ملهاش بقى قواعد ملهاش اساسيات ملهاش ضابط ملهاش اي حاجه هي كده. وعشان كده عندهم قاعده يقول لك ان المريد يعني يكون في يد شيخه كالحمار بس كده تقعد زيه زي الحمار لا يسال ولا يعترض شمال يمين يس شي خلاص مصيبة الله. فزي ما قلت ان فعلا ده سر الله فلا تطلبوه. فيجوا طبعا يحتاجوا عليك طب ربنا خاطبنا بما لا نعلم ولما هي ملهاش معنى ربنا جابها في القرآن ليه. قل اسمع يا جاهل الشيء اما ان يكون له معنى واما ان يكون من ورائه حكمة. فمش معنى ان انت ما تعرفوش معنى ان ملوش لازمة لان من وراه حكمة من ورائه حكمة. فإن لم تعرف معناه فافهم الحكمة منه. يعني بص ده مثلا حتى في الصناعات لا مش عارف حاجة كده تحس ان ملهاش لازمة تقول له ايه دي محطوطة ملهاش لازمة كده. يقول لك لا انت شايف انها ملهاش لازمة لكن هي مصنوعة لايه لحكمة في غرض. فالحروف المقطعة دي وان لم يكن لها معنى فانما من ورائها ايه من ورائها حكمة. ايه الحكم التي جاءت من وراء هذه الحروف المقطعة؟ ده اللي انت لازم تعرفه وده اللي حبيت تعرفه هالدين ان شاء الله تعالى يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.